وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على رؤيته المتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضعون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضعون في الشمس ليلة دونها السحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه الصحيحين بطوله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة. قد انتهى الشرح رحمه الله في سياق الآيات التي جاءت في القرآن مما تدل على الرؤية، إما بالنص وإما بصحوة وإما بدلالة أخرى غير دلالة النص كدلالة مفهوم المخالفة كقول الله تبارك وتعالى إلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كل بهم من شر على رؤية من ربهم. قال ما دام أن الكفار يحجبون على ربهم ويكون هذا عقوبة لهم فمن باب المخالفة رؤية المؤمنين لربهم هذا من النعيم في الرب. فقل بعد أن انتهى المؤلف من ذكر الآيات القرآنية أتى إلى الحديث النبوية التي تثبت الرؤية. فأولا ذكر بأن هذا الحديث حديث متواتر، ومعنى التواتر أنها جاءت من يعني طرق شتى، والتواتر طبعا قطعي يعني أمر قطعي الثبوت، لأن التواتر معناها أنه يأتي الخبر من جهات متعددة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا الذي يؤمن الكذب نهائيا. فهذه يقول جاءت الحديث الرؤية بطرق متواترة، رواها أصحاب الصحاح في الإمام البخاري ومسلم في المسانيد. المسانيد اللي هي يعني الكتب المؤلفة في الحديث على الصحابة، كل مروايات صحابي على حد. أما الصحاح في البخاري ومسلم فإنها يعني صنفت على أبواب الفقه، باب الإيمان، باب العلم، باب الصلاة، العبادات وهذا. والسنة كذلك السنة من التي هي أيضا يعني مؤلفة على أبواب الفقه. فيقول في كل بوابة الإسلام الحديث قد جاءت أحاديث الرؤية. ثم ذكر حديث أبي هريرة المشهور أن الناس قالوا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فهذا الصحابة سألوه فقال له النبي هل تضارون في رؤية الخمر ليلة البدر؟ ومعنى تضارون من الضرر، والضرر يكون بالتزاحم ودفع يعني البعض إذا كان يعني إذا كان في الدنيا فيه تزاحم على أمر موجود فإنهم يتزاحمون. فيقول النبي هل تتزاحمون عند رؤية القمر في السماء؟ قال كل من يستطيع أن يرى القمر يعني من موقعه. فقال فإنكم سترون ربكم كذلك. قال فإنكم ترونه أي الرب سبحانه وتعالى كذلك، يعني كذلك هنا دون زحام، وإنما يروه أهل الجنة يروا الله ربهم سبحانه وتعالى كل كان في منزله في منزله ومكانه يرى ربه سبحانه وتعالى. نعم. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين نظيره، وحديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر فقال إنكم عشرة، فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث فيه تأكيد أن الرؤية رؤية بالعين وليست رؤية بالقلب، وإنما رؤية بالعين. قال عيانا وكون النبي ينظر إلى القمر وليلة الرابع عشرة هي الليلة التي يكون نور القمر فيها على أتمه، وبالتالي يكون رؤيته لمن يراه أوضح، ما فيها يعني شك في الرؤية. فقال فترون ربكم سبحانه وتعالى كما ترون هذا، وأشار إلى القمر كله كذا. لا تضامون في رؤيته، تضامون من الضم يعني الزحام. نعم. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه في الصحيحين. جنتان من ذهب وجنتان من فضة، هذه تفاضل الجنان، تفاضل الجنان. فالتي من ذهب الأواني وما فيهما والأبنية، هذه أعلى من يعني الجنة التي تكون من فضة، كما قال تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان، قال: ومن خاف مقام ربه جنتان، وقال بعدها: ومن دونهما جنتان، يعني تحت هذه يعني الجنان العالية، جنان دونه. وما بين القوم وبين أن يروا ربهم، يدل على أن الجميع يروا ربهم، أهل الجنة حتى وإن كانوا الذين في المنازل العلى، والذين في المنزل التي دون هذه المنزلة فإن الجميع يرون ربهم. ما بينهم وبين رؤية الرب تبارك وتعالى إلا حجاب النور، حجاب رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني أن أهل الإيمان كلهم في جنة عدن. نعم. ومن حديث عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله عنه: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان لفرج ملاك، فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا ربي، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيح. هذا الحديث ليس يعني صريحا في إثبات الرؤية، بل هذا قد يكون من ضمن الأحاديث التي تثبت يعني نفي رؤية الله تبارك وتعالى، لأن هذا كلام الله للكافر، هذا كلام الله للكافر، والكفار قد أخبر الله تبارك وتعالى يعني يوم القيامة أنهم محجوبون عن الله تبارك وتعالى: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ أو فيبلغك، فيقول بلى، فيقول ألم أعطك مالا وأفضلك وأفضل عليك، فيقول ماذا قدمت لنفسك؟ أتيت الحديث: فلينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى وتثبيته للكافر، يذكر الله تبارك وتعالى نعمته عليه ثم يذكره جحوده وكفره، فهذا ليس هذا فيه إثبات رؤية، وإنما فيه إثبات الكلام أنه يكلم الله تبارك وتعالى يكلمه، والحال أن الله يكلمه. يعني الكفار كلام يعني طبعا لا ينفعه، ليس كلام رحمة، فقوله لأهل النار: استووا فيها ولا تكلمون، قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم حتى العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فهذا كلام الله للكفار لا يعني يلزم منها أنهم يرونه سبحانه وتعالى، وإنما يكلمهم ولا يرونه. فهذا الحديث الذي ساقه هنا ليس في دليل على الرؤية. نعم. وقد روى حديث الرؤية نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها، ولولا أن التزمت الاختصار لصدت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية وأنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من يسمعه من بعد من بعد يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سمعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. هذا يوصي عظيم من الشارح، هو الذي يريد الوقوف على هذا يعني صفات الرب تبارك وتعالى، والأحاديث تداوم على قراءة الأحاديث طبعا الأحاديث النبوية، فإن فيها إثبات هذا كله الذي نحبه الجهمية، إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، وإثبات كلامه جل وعلا أنه يتكلم كما شاء، وأنه فوق العالم مستدر عرشه سبحانه وتعالى، وأنه يناديه ينادي الله تبارك وتعالى الناس يوم القيامة بصوت، لأنه يعني يناديه يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما بعض كل الناس يسمعونه في وقت واحد، كما جاء في الحديث أنه يقول يعني أنا الرب أنا الملك أين ملوك الأرض، فأنه يتجلى لعباده يعني يظهر له، وأنه يضحك كما في الحديث يظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. يقول هذه الصفات الكثيرة صفات الرب تبارك وتعالى، وهي تنزل على الجهمية اللي هم منتهي الصفات بمنزلة القواعد، يعني كان صاعقة، لأن هذا كلام الرسول، وهذا يعني إخباره عن صفات الرب تبارك وتعالى، والحال أنهم ينفون هذه الصفات ويقولون أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم، وأن أسكن في البحر وكل هذا كله هذا إنما هو من صفات المحدثين. فلما تأتي هذا الحديث تنزل عليهم منزلة القواعد، ولذلك هم عند هذه الأحاديث يكذبونها، يردون هذه الأحاديث، الجهمية ترد هذه الأحاديث أو تأولها تأويل بعيد، فتأول النجيب مجيء رحمته والضحك بمعنى إحسانه وعطائه وهكذا، كلها تأولها في يعني بعض آثار هذه الصفة، وليس بأنها صفة قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى. نعم. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ نعم، هذا سؤال من الشارح بالبيان، أن شلون تعرف الدين بدون القرآن والسنة؟ القرآن والسنة هم أصل الدين، فلا يمكن معرفة يعني الدين إلا في القرآن والسنة. هذا الكلام يقوله بعد أن أنكار من القرآن ومن السنة إثبات هذا الأمر الذي أنكره هؤلاء وهو الرسل، فقال أصلا ما يعرف الدين إلا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. نعم. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا قال ما الأب فقال ما الأب فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم، يعني إن القرآن يجب أن يفسر بما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو تفسير الرسول مبين لكتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك يفسر ب معنى اللغوي كما قال ابن عباس، التفسير يعني على أربعة أطرق، تفسير تعرف العرب من كلامها، فهو تفسير العرب تعرفه من كلامها لأن هذا نزل بلغة العرب كتاب عربي، و تفسير يعلمه العلماء، فالعلماء يعلموه أولا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يبين هذا، أو أن القرآن يبين القرآن يبين بعضه بعض بعض. التفسير لا يعذر احد بجهالته لوضوحه وبيانه، وأما تفسير القرآن بالرأي أن الإنسان يرى رأي ثم يفسر به القرآن هذا أشنع شيء هذا. وقد جاء في هذه الأحاديث من خلص القرآن برأيه بمجرد أن يفسره برأيه وبرأيه يرتآه بدون أن يكون عليه دليل ولا هو راجع له للغة التي نزل بها القرآن ولا لبيان النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس هو من خده من الناس. وذكر مثال أبو بكر لما سألوه عن الأب قيل ما الأب يقول الله فاتحة وأبا، فقال أنا ما أعرف الإيه، قال أي سماء تظلني وأي أرض تخلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، يعني وين أروح يعني أين أذهب، والحال أن هذه أرض الله وهذه سماء الله، ما بدها تهرب، تهرب من الله في أي مكان. قال أي أرض تظلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، لأن هي مسؤولية تخلف يوم القيامة، فكيف قلت يعني برأيك في هذا، هل هذا هو يعني تفسير كلامي؟ انتهى أن يفسر الأب وهو يعني كلمة لم يكن يعني يعلم تفسيره. نعم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى لرؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية للرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. نعم، هذا أيضا رجع إلى يعني معاني الأحاديث في قول النبي إنكم سترون ربكم كذلك، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في إنكم سترون ربكم كذلك ليس تشبيه يعني أن الله يكون مثل الشمس أو مثل القمر، قال لا، إنما هو تشبيه يعني مو تشبيه المرء بالمرء، وإنما الرؤية بالرؤية، يعني أنها تكون في الوضوح على هذا النحو، وليس أن الله كالشمس أو القمر سبحانه وتعالى، فإن الله ليس كمثله شيء. نعم. ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال قوله وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة، هذا بيرد على يعني الأشاعرة الذين أثبتوا الرؤية لكن حطوا لها قيود، قالوا رؤية بلا مقابلة، يعني ما في مقابلة أن يكون الله تبارك وتعالى به، إنما قالوا رؤية بلا مقابلة، فقال هذا يعني لا يعقل تفسير رؤية أنها تكون يعني إلا بمقابلة، لأن الرسول قال فإنكم سترون ربكم كذلك، في وشبه الرؤية برؤية الشمس والقمر. نعم. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. نعم، من قال يرى لا في جهة هو كلام المشاعر، وبعض المتكلمين الآخرين من تحت المعتزلة قالوا يرى، نؤمن بأن الله يرى لكن ليس في جهة، ما هو أمامك ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا فوق، لكن ليس في جهة، قال فليراجع عقله، كيف الرؤية بدون أن يكون هناك ليس هناك مواجهة. نعم. فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا فوقه ولا تحته ولا تحته ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. يعني إذا قال هذا قال الأشعري إنه يرى لا في أي جهة، لا أمام ولا خلف ولا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت، يخرج كل من سمعه يقول لأي رؤية هذه، كيف تكون تثبت رؤية وتقول إنها أبدا ليست في جهة من هذه الجهات. نعم. ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقال كيف تعقل رؤية بغير جهة. نعم، المعتزلة يقول ألزموا الأشاعرة وغيرهم هذه من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، هذا بدل من ترى أنه ليس يعني هم تناقض الأشاعرة أنهم يقولون لا يقولون بعلو الله على خلقه سبحانه وتعالى، بل يقولون بأن الذي يقول بأن الله فوق العرش هذا كافر، وأنه لو أشار إلى الله بأصبع تقطع بالأصبع الذي أشار بها إلى السماء أنها ليست السماء. يقولون أن هذا فرنسا كيف تثبت الرؤية وكيف تنفر أن الله تبارك وتعالى في السماء؟ يقول هذا تناقض، يعني يا إما أنكم تنفوا الاثنين يا إما تثبت الاثنين. إذا أثبت العلو تثبت الرؤية، أما أنك تنفي العلو ثم تثبت الرؤية كيف؟ يقولون أن هذا من تناقضكم، فألزموهم ألزموهم ألزموا من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية كمان. إذا لازم أن تقول أيضا من هو يعني لا يرى. نعم، وقالوا كيف تأخذ الرؤية من غير شيء؟ وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه هذا دليل يقول يعني امتنعت الرؤية في الدنيا لعجز أبصارنا وعجز العالم عن أن يتجلى له الرب تبارك وتعالى. نعم، فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرأي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاق رؤيته، ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهدها. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله، كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. نعم، لقضي الأمر هلك، لأن رؤية الملائكة على صورتهم التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها مرعب. النبي رعب رعب شديد أول ما رأى جبريل على صورته في مكة، رعب شديد، وقال فرعبت منه وأتيت خديجة وقلت زملوني. والنبي لم يرى جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة في مكة والمرة الثانية كان عندما عرج به إلى السماء، لقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالبشر لو أنهم ما رأوا الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عليها خلاص على طول، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، خلاص يصير عين الملك. بل إن الكفار يوم القيامة إذا رأوا الملائكة يفزعون أشد الفزع، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عليهم الملائكة أو نرى ربنا، فقد استكبروا في أنفسهم عتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين فيقولون حجرا محجورا. في يوم القيامة إذا رأوا الملائكة ما تكون بشرى لهم، فيقولون حجرا محجورا، يعني ليس بيننا وبينهم حجر سد وحاجز يحجزهم عنه. نعم، قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منها. نعم، هذا أخبر الله تبارك وتعالى رد الله على الكفار الذين طلبوا أن يبلغهم الدين ملك مو رسول بشر مثلهم، هذا ليس ربنا ما نزل ملك. فأخبر سبحانه وتعالى بأنه لو نزل ملك على سيرته هلك وما استطاعوا أن يتحملوا رؤيته، ولو جعلوا بشر بهم وجاءهم في صورة بشر يلتبس الأمر عليهم، هل هذا بشر ولا ملك؟ قالوا لو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا حتى يصيفوا ويسمعوه، ولا يبثنا عليهم هذه فتلتبس عليهم الأمور. نعم، وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ما ألزمهم يعني ما ألزم الأشاعرة وأشكالهم هذا الكلام، المعتزلة ما ألزمهم هذا الإلزام إلا عندما وافقوهم موافقة الأشاعرة المعتزلة على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لأنهم هذا اعتقادهم. أن الله تبارك وتعالى لا ليس داخل هذا العالم سماء وأرض ولا خارج سماء وأرض. فلما اعتقدوا هذا الاعتقاد فلم يصيروا لا تثبت الرؤية تثبت من الرؤية تماما. نعم. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ويقال لمن قال بنفس الرؤية في الانتفاع لازمها. يعني من كلام المؤلف إن مهما كان أيضا فكلام الأشاعرة وإن كان كل باطل لكنه أقرب يعني إلى صواب من كلام يعني المعتزلة. قال لكن من قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة اللي هو قول المعتزلة. نعم. ويقال لمن قال بنفس الرؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعا، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. لكن الحالة الدخول في هذه المقارنات أن فيه يعني جهة مخلوقة وجهة غير مخلوقة هذا أمر أيضا يعني ما يسلم، يعني نفس هذا التقييم على أنه شيء عقلي ما يسلم كذلك. أن ما يعني دون السماوات ما دون العرش يعني أن هذا أمر يعني هذا الوجود هنا وجود مخلوق، وما فوق العرش يعني وجود الوجود الذي فيه غير مخلوق، نقول أن هذا أيضا يعني غير مسلم. الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وكل هذا الكون وهذه الجهات يعني كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو من خلق الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد أخبر العباد لأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه، نقول نثبت لله ما أثبت ونفسه سبحانه وتعالى. لكن لا نقول أن هذه الجهة التي هي فيها الله تبارك وتعالى هي يعني مخلوقة وغير مخلوقة، لا ينبغي أن يعني يقدر مثل هذا التقدير. نعم. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. يعني هنا كلام عظيم. يقول كيف يتكلم في أصول الدين، أصول الدين اللي هي مسائل الإيمان، من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يأخذه من كلام فلان أو فلان كلام الناس، هذا ما عجيب. الدين جاء القرآن والسنة جاءت ببيان أصول الإيمان، هذه اللي هي سماها هنا أصول الدين، فهذه هي مسائل الإيمان التي جاء بها إنما وبينها القرآن والسنة. فالذي يزعم أنه يأخذ عقيدته من قول فلان أو فلان ولا يأخذه من كتاب الله ولا يتلقى، وإذا قال من كتاب الله لا يتلقى تفسير القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام أصحابه، يدل لا يدل هو أحد يعني فريق الضلال. نعم. الذين تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولكانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيله فإنما يتكلم برأيه. يتعلم الصبيان القرآن تعلم حفظ القرآن الفاظ هو حفظ، وإنما تعلم الصحابة القرآن مش تعلم أنه فقط يسمعوه من النبي وكفى، لا